بسم الله الرحمن الرحيم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, الحسنى. فلما أتاها نودي يا موسى وَأَنَا أَخْتَارُ وما تلك بيمينك فألقاها قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي اذهب إلى قال رب اشرح لي لكننا Oh, مضمن ومعنى وهدى وعذاب هو ما به أوصى الإله العابدين اقرأ ورتل في الورى آياته وهو الذي في الصدر محفوظ كما يجب التدبر فيه بالإنصاف. وهكذا يقول الإيمان والإسلام عاشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة التلفزيون وقارئ الدول العربية العالم المسلمين فحضرة الشيخ محمود الشحاش محمد أنور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة تليفون المنزل 27-58-280. نحن نعلم مسامع حضراتكم من هذا الشركة على المدى اللغة الصوتية ببرامج إدارة محمد سلام تليفون 66-236 برامج الهندسة الكهربائية إدارة الحاج فاروق النادي وأولاده هنيك أبو جهل. نقلنا لكم مخرج الفراشة الشعبية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد جهل مثل العالم وشكر الله وسعيكم جميعا.